الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم أنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. انتهينا من باب الإجارة، ثم شرحنا باب الجعالة، صح؟ ثم الآن سنبدأ بباب السبق الذي هو في ترتيب الزاد، في ترتيب المصنف، جاء بعد باب الإجارة مباشرة، جاء بعد باب الإجارة مباشرة. وهذا الباب مع أن صاحب الزاد جعله بابا قصيرا، يعني ما ذكر فيه إلا مسائل يسيرة، وكذلك الروض تبعا له، إلا أنك سترى من هنا يا سفيان الساعة الطيبة المباركة من هنا بس، مع أنك سترى أنه في الحقيقة هذا الباب في الواقع المعاصر اليوم صار بابا عمليا بشكل كبير جدا، وصارت مسائله ونوازله واسعة جدا. والمصنف رحمه الله تعالى قال باب السبق، وهو بتحريك الباء العوض الذي يسابق عليه. إذن هذا إذا حركت، إذا قلت السبق، السبق فهو ماذا؟ العوض، العوض يعني المقابل، يعني الجائزة، يعني الجعل الذي يجعل لمن يفوز، لمن يجتاز كذا في المسابقة، هذا يسمى إيش؟ سبق، سبق بالتحريك. قال وبسكونها المسابقة، وبسكونها المسابقة، بسكونها السبق هو ماذا؟ المسابقة، معناه المسابقة. طيب، فيقال مثلا أقمنا سبقا، أي أقمنا مسابقة، ففاز فلان بالسبق، أي فاز بالمقابل والجعل والجائزة. طيب، قال أي المجارات بين حيوان وغيره. المجاراة لابد يكون فيه مجاراة، مسابقة مفاعلة لابد يكون فيه أكثر من شخص. طيب، أما لو قال إنسان لشخص ما واحد، قال له إذا فعلت كذا فإن لك كذا، طيب، فإنه هذا لا ينطبق عليه كل أحكام المسابقة المذكورة هنا، لا تطبق عليه أحكام المسابقة المذكورة هنا، وإنما يكون في الجملة من باب الجعل، يكون في الجملة من باب الجعل. مثل ما يقول الأب لولده الواحد، يقول له أنت إذا فعلت كذا فإن لك كذا. طيب، فهي لا تختص بصورة واحدة، ليست خاصة بالسباق بين الخيول مثلا أو كذا، وإنما قالك المجاراة بين حيوان وغيره. وقبل أن ندخل التفاصيل في هذا الباب، أريدك أن تعرف أن المسابقات على ثلاثة أقسام، مهم جدا تعرف هذا في بداية باب المسابقة. المسابقات على ثلاثة أقسام. قسم الأول ما يجوز بجعل وبدون جعل، ما يجوز بجعل ودون جعل. قسم الثاني ما يجوز بدون جعل. وش يصير الثالث؟ ما لا يجوز مطلقا، لا بجعل ولا بدون جعل. إذن صارت ثلاثة أقسام: ما يجوز بجعل وبدون جعل، ما يجوز بدون جعل، ما لا يجوز لا بجعل ولا بدون جعل. أما القسم الأول فهو خاص بثلاثة أصناف وستأتي، وأما القسم الثاني فاتركه حتى يتبين لك القسم الثالث. القسم الثالث لم يذكره المصنف وأريدك أن تكتبه، وهو القسم الذي لا يجوز لا بجعل ولا بدون جعل. ما هو؟ هو يشتمل على مجموعة صور. الصورة الأولى إذا كان الفعل محرما، إذا كان الفعل محرما، وهذا يدخل فيه سائر الأفعال المحرمة، يعني سائر الأمور التي لا يجوز للمسلم أن يفعلها، ما دام لا يجوز أن يفعلها أصالة رحمك الله، فإذا دخل فيها مسابقة جعل كذا فكذلك تبقى على أصل حكم التحريم. الثانية الصورة الثانية التي من هذا القسم الذي لا يجوز بجعل ولا بدون جعل، أن تكون مسابقة فيها ضرر، أن يكون فيها ضررا، تشتمل على ضرر، ضرر مثل الملاكمات الشديدة بين الناس. طيب تعرفون ملاكمة؟ أي، فهذا يصير فيه، يصير فيه ضرر. ولا يلزم أن يكون الضرر على الإنسان، بل حتى لو كان الضرر على الحيوان، مسابقة المناقرة بين الديكة، جعلوا زي السكين في رجل الديك بعدين يجوا مناقرة بينها، طيب بين الثيران ونحو هذا، فكل هذا يكون من قبيل ما يكون ضارا فيكون محرما. ومنه اليوم، كل المسابقات، التي تضر بالفكر والعقل والإيمان، طيب، فكل هذا يدخل منعه من هذه الناحية، يدخل منعه من هذه الناحية. الصورة الثالثة، لما يكون محرما، أن يكون مباحا لكن يشغل عن الفرض، أن يكون مباحا لكن يشغل عن ماذا؟ عن الفرض. كيف يعني؟ بعض الألعاب يا شباب تكون مباحة، أصلها مباح ما في إشكال، ولكن لعبها يشغل عن الفرض. لا نقصد بالفرض يا شباب ترى بس الصلاة ونحوها، لا، الفرض حتى اكتساب الإنسان على أهله وعياله وما إلى ذلك، فإنه هذا يكون إيش؟ من قبيل المحرم. كم صورة الآن صار محرم عندنا؟ ثلاث. بقي صورة رابعة، وهي إذا كان، كانت نفس اللعبة ورد النهي عنها، إذا كانت نفس اللعبة قد ورد النهي عنها، مثل اللعب بالنرد والشطرنج، الشطرنج هي اللعبة المعروفة، وفي خلاف في تجويزها ومنعها، والمذهب عندنا المنع، عند الشافعية الجواز. وأما النرد، فهي لعبة محددة، حرر معناها الشيخ سليمان ملحم رحمه الله في بحث له، بحث القمار صور وأحكام وكذا، فحرر معنى النرد وذكر أنه ليست كل لعبة يكون فيها هذا المكعب الذي فيه نقطة، نقطتين، ثلاث إلى ست، أنه ليس كل لعبة يكون فيها هذا فإنها تكون هي من قبيل النرد، لأنه جاء في الحديث من لعب بالنرد شير فكأنما لطخ يده في لحم خنزير ودمه. ولكن الشيخ حرر فيه أنه ليس المراد كل لعبة يكون فيها هذا النرد يعني المكعب. طيب إذا صار عندنا كم صورة الآن؟ ها؟ أربع صور، كلها يكون بها اللعب هذا محرما مطلقا، بعوض وبدون عوض. من أين أخذنا هذه الصور؟ أخذنا هذه الصور من مجموع كلام الأصحاب في الصور التي يمنع منها. طيب ما سوى ذلك، ما لم يدخل في هذه الصور وليس من الثلاث التي في القسم الأول، فهي التي تبقى للقسم الثاني، التي تكون مباحة. انظر، يقول الشيخ: يصح أن يجوز السباق، اكتب بلا عوض، وهذه تكتب عندها رقم ايش؟ رقم اثنين، ورقم واحد وشو؟ اللي تو نحن امليناه، اللي قلنا انه يمنع مطلقا، هذاك هو رقم واحد، وهذا رقم اثنين. قال: يجوز السباق بلا عوض، قلنا بلا عوض، على الاقدام وسائر الحيوانات والسفن. اذن يجوز للناس ان يتسابقوا على اقدامهم، يركضون ولا يلعبون، لا، هو المراد يركضون يعني يتسابقون ركضا كما سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، واضح؟ أما اللعب بالكرة مثلا فهذا فيه فتوى للشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة وابن باز رحمه الله، خلاصة ما فيه أنه الأصل الجواز، لكن إذا دخل عليها شيء آخر من كشف العورة أو الانشغال عن الفرض أو نحو ذلك فإنها تدخل للتحريم، فإنها تدخل للتحريم. قال وسائر على الأقدام، وسائر الحيوانات، سائر الحيوانات يعني يسابق على أي حيوان كان، على أي حيوان كان جائز، على البغل، على الحمار، على البقرة، ولا البقرة ما يسابق عليها؟ يعني واحد سأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الدجاج، يقول أنه أنا أريد أعمل مسابقة في الدجاج، وأنه هل تلحق بالخيل ونحوها؟ فقال إذا كنت تركب على الدجاجة وتكر وتفر فيها وتقاتل فنعم. قال سائر الحيوانات والسفن والمزاريق. والمزاريق ما المزاريق؟ قال جمع مزراق، وهو الرمح القصير. لاحظ الرمح القصير، هذا من أدوات القتال ولا لا؟ هذا من أدوات القتال، لكن ما الحكم فيه؟ يجوز السباق فيه بلا عوض. والمناجيق، مناجيق جمع من جنيق، هل هذا من أدوات القتال؟ نعم من أدوات القتال. وهل يجوز المسابقة فيه؟ يعني واحد يرمي بمنجنيق وواحد ثاني ومن يصيب الهدف أو كذا، طيب فهل يجوز؟ نقول يجوز بلا عوض. ورمي الأحجار بمقاليع، المقلاع الذي يجعل فيه الحجر ثم يلف بعدين يضرب، فما الحكم فيه؟ يقول يجوز ذلك، يجوز ذلك. طيب ولاحظ أن هذه الثلاث يمكن استعمالها في القتال، هذه الثلاث يمكن استعمالها خصوصا الأولين، وبعض الفقهاء يوسعون الحكم يقولون يجوز هذه بالعوض، لكن المذهب عندنا لا يجوز إلا في الأصناف الثلاثة التي ستأتي يعني بالعوض. ولهذا ذكرها الشيخ هنا، ذكر هذه الأمثلة ذكر حتى ما يختلط عليك مع المذاهب الأخرى. قال ونحو ذلك، نحو ذلك قالوا مثل حمل الأحجار لمعرفة الأشد إلى غير ذلك. ولو أردنا أن نضبط نحو ذلك هذه نقول إيش؟ ونحو ذلك مما ليس محرما ولا يشغل عن فرض ولم يرد النهي عنه، يعني من الضابط الذي ذكرته لك في الأول. قال لي أنا صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها، رواه أحمد وأبو داود، سابق عائشة مرتين كما في الحديث، فسبقها مرة وسبقته مرة، وصارع ركانة فصرعه، صارع ركانة فصرعه، رواه أبو داود. صارع ركانة، مصارعة أنت لا تفهمها نفس المصارعة التي اليوم، مصارعة عندهم يعني غاية ما فيها أنه يعني يتقابل اثنان، فمن الذي يسقط الآخر على الأرض فهو الفائز. طيب مثل ما يفعله بعض الناس الآن إذا خرجوا للبرية ولا نحو ذلك. طيب وليس المصارعة التي هي اليوم يكون فيها مصارعة يعني مضاربة شديدة وأحيانا إصابات ودم وأشياء من هذا، لا ليس داخلة في هذا. قال وسابق سلمة بن الأكوع رضي الله عنه رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وأيضا ورد الإشارة إلى هذا في كتاب الله تعالى، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق كما في حديث ابن عمر، سابق بين الخيل المضمرة والخيل التي لم تضمر من الحفياء إلى ثنية الوداع، ثم من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، والحديث في الصحيح. قال ولا تصح، أي لا تجوز المسابقة. طيب هذا يعني هذه الصور المذكورة، هذه الصور المذكورة هذه قلنا أنها كلها تجوز بدون عوض، كلها تجوز إيش؟ بدون عوض، وهو القسم الثاني. ثم قال ولا تصح، أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. هذا القسم رقم ثالث، رقم ثلاثة، هذا رقم ثلاثة، ماشي صح؟ لا، إذن هذا رقم ثلاثة، لا تجوز بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، ففي هذه الثلاثة فقط. ولاحظوا يا شباب الشيخ قال لا تجوز، لا تجوز هنا أمران. الأمر الأول في الزاد هنا قال ولا تصح، قال أي لا تجوز، صح؟ وهناك أيضا قال يصح، أي إيش؟ يجوز، يعني فسر الحكم الوضعي بالحكم التكليفي، فسر الحكم الوضعي بالحكم إيش؟ بالحكم التكليفي. وجه ذلك في الموضع الأول واضح، وجه ذلك في الموضع الأول لما قال يصح يجوز السباق على الأقدام إلى آخره واضح. كيف يعني واضح؟ نقصد أنه هو لما قال يجوز على الأقدام, لما قال يجوز على الأقدام هو يقول يجوز أي أن هذا الفعل غير ممنوع شرعا, غير ممنوع شرعا, ولا يتعلق به صحة وبطلان لأنه ما في تعاقد, ما في جعل أصلا, هو أصلا قلنا أنه بدون جعل, فهمت؟ لكن إذا صار, إذا صار بجعل فإنه تستطيع أن تصفه بالصحة وعدم الصحة وبالجواز وعدم الجواز. المسألة الثانية قال ولا تصح إلا تجوز مسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. بعوض هذا شمل كل صور العوض, سواء كان العوض من الأطراف المتسابقة أو من واحد منها أو من خارج, أو من خارج, فهمت؟ لأنه بعض الناس ظن أنه المراد هنا صورة المراهنة فقط, أنه إذا دخل أكثر من واحد كلهم يدفعون مال, طيب هي التي لا تصح إلا في هذه الصور, وما سواها يصح حتى في الصور السابقة. والحكم لا, عند الحنابلة وجمهور الفقهاء ليس الأمر كذلك, أصلا دخول العوض في المسابقات لا يدخل إلا في الصور, لا يدخل إلا في الصور الثلاث هذه, إلا في إبل وخيل وسهام. ما الدليل على ذلك؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر, ولا بد أن تنطق هذا الحديث بالتحريك, لا بد أن تقول لا سبق بالتحريك. لماذا؟ لأننا الحكم الذي نريد أن ننتجه نحن هو العوض, كلام على هل يدخل عوض ولا لا, صح؟ أي فمعنى الحديث لا عوض, أي لا عوض صحيح أو لا عوض جائز إلا في نصل أو خف أو حافر, رواه الخمسة عن أبي هريرة رضي الله عنه, ولم يذكر ابن ماجه أو نصل, وإسناده حسن قاله في المبدع. طيب هذا الحديث, هذا الحديث هل في, هل ذكر فيه الإبل والخيل والسهام؟ أشير فيه إلى ذلك, أشير فيه إلى ذلك, فعبر عن كل واحد منها بالجزء, الجزء منه يختص به. نصل هذا عبر به عن ماذا؟ عن السهم. خف عبر به عن, عن الإبل. حافر عبر به عن ماذا؟ عبر به عن الخيل, عبر به عن الخيل. وهذا الحديث, هذا الحديث فيه نفي ثم استثناء, فهو من أدوات الحصر القوية. والحنابلة يقولون إنه لا يجوز دخول مسابقة بعوض إلا في هذه الصور الثلاث, للأثر والنظر. الأثر ما ذكر لك, والنظر قالوا لأن هذه آلات الحرب الأهم والأقوى والأكثر نكاية بالعدو والأكثر احتياجا, فيختص الحكم بها, فيختص الحكم بها, فلا يدخل عندهم في الحكم مثلا المسابقة على, على البغال ولا الحمير مثلا, لأنها أقل غناء في الحرب, ولا على غير السهام مثل ما قال قبل قليل المزاريق. طيب بعض الفقهاء يقولون أنه في أشياء الشبيهة بها مثل المزاريق, الرماح, كل ما يكون فيه رمي, كل البندق, كل ما يكون كذلك فإنه يدخل في ذلك. الحنابلة يخصون بهذا, فإن قلت أين أدوات الحرب الأخرى مثلا في الرمي غير هذا, أين الرمح, السيف, كذا, قالوا السهم, السهم فيه معنى لا يشاركه فيه غيره, وهو أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي, ونص على أنه يكره كراهة شديدة من يتعلم الرمي ثم يترك ذلك, لأنه هو يعني يستطيع أن يحارب به ويصيب به ولو من مسافة, ولو من مسافة بعيدة. يتعلق بهذه المسألة أمور. الأمر الأول, الأمر الأول, هل يدخل ما سوى ذلك, ما سوى السهام من أدوات الرماية اليوم في مثل هذا, هل تدخل في هذا ولا لا؟ على المذهب فيه تردد, على المذهب فيه تردد. وجه التردد أنهم هم ذكروا أنه ما يصح على غير السهم مثل المزاريق ونحوها. طيب فكيف يقال أنه أن مثلا البنادق اليوم وهذه الأشياء تدخل؟ هذا وجه. وجه آخر بعض المشايخ يقولون بل تدخل من باب أولى تكون، لا تكون فقط مثل، بل من باب أولى، مثل الرمي بالبنادق فيقولون يصيب إصابة أدق وأبعد. طيب، وكذلك بالطائرات ونحو ذلك، فيقولون هو يصيب إصابات مثل وأبلغ من إصابة، أبلغ من إصابة السهم. طيب، وهذا الذي مال إليه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، هذا الذي مال إليه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. طيب، الأمر الثاني، الأمر الثاني الذي يتعلق بهذه المسألة هو هل يشترط في هذه، في هذه الصور أن تكون للجهاد، يعني للاستعداد للجهاد في هذه الصور الثلاث؟ ظاهر تعليلات الحنابلة أنه لا بد أن تكون كذلك، أنه إنما تجوز إذا كانت على جهة الاستعداد للجهاد في سبيل الله، أما إن كانت لما سوى ذلك فقط لقضاء الوقت أو الرياضة أو نحو ذلك فلا تدخل في ظاهر تعليلاتهم. الأمر الثالث، الأمر الثالث، هل يشترط أن يكون من يسابق على هذه الأشياء هم الرجال باعتبار أنهم، أن فريضة الجهاد خاصة بهم دون النساء؟ فالجواب نعم، الجواب نعم، قد نص الحنابلة كما في الإقناع وغيره على أنه هذا خاص بالرجال فقط. لماذا؟ لأنهم هم الذين مكلفون بالجهاد. فإن قلت لماذا، لماذا يعني من جهة، من جهة التعليل، لماذا يعني الشرع خص الحكم بهذه الأشياء فقط، إدخال العوض، مع أنه العوض إذا كان من خارج ليس من المتسابقين فإنه لا يكون في غرر؟ هل فهمتم؟ يعني لو جاء يونس وقال بينكم مسابقة، من يجيب على الاختبار أول ثلاثة يجيبون إجابة كاملة وتامة وكذا فإن لهم 100 ريال، 70 ريال، 50 ريال. هذا ما قاله، لو قاله. طيب، فما المانع من ذلك؟ وكذلك لو كانوا سيتسابقون في الشارع على أقدامهم أو على السكوتر أو على هذا، ما المانع من ذلك؟ ابن القيم له كتاب اسمه الفروسية، له كلام جميل جدا يتعلق بهذه المسائل. يقول من، من يعني في ضمن كلامه أن تجويز بذل العوض في هذا النوع من المسابقات قال فيه ذريعة لاشتغال النفوس به واتخاذه مكسبا. يقول لو أن الشرع جوز إدخال العوض في غير هذه الثلاث صارت النفوس تنشغل به، فلو جوز الشرع إدخال العوض في المسابقات على الأقدام أو مسابقات على الكرة أو أي شيء آخر يبدأ الناس، لأن الناس ترغب في المال رغبة شديدة، رغبة شديدة وفيها تحدي وكذا، فكلما زاد هذا العناية به زاد التفات قلوب الناس إلى مثل هذا وانصرفوا عن المهم شرعا. فهمت؟ فهذا هو السبب الذي لأجله منع، وليس لأجل المقامرة والغرر فقط، ليس لأجل المقامرة والغرر. لو كان لأجل المقامرة والغرر فقط قلنا لو كان من، من شخص خارج فإنه، فإنه يجوز. يبقى مسألة، هو هل هذه المسألة محل اتفاق بين الفقهاء أنه لا يجوز أخذ العوض إلا في هذه الصورة الثلاث ولا في خلاف؟ نقول فيه خلاف، إلا أن قول جمهور الفقهاء أنه لا يجوز أخذ العوض إلا في هذه الصور الثلاث في الجملة. بعضهم يلحق بها شيء من الأشباه، شيء من الأشباه، فيلحقون مثلا بالنص السهم يلحقون الرماح وكذا وكذا، يلحقون بالخف والحافر ما كان شبيها بها، بغال، حمير، حتى الفيلة بعضهم يدخل. طيب، حتى البنادق المعاصر بعضهم يدخل. فبعضهم يوسع، لكن جمهور الفقهاء أنه لا بد إدخال العوض لا يكون إلا في هذه الصور الثلاث وما كان قريبا منها. ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله يقول إنه يجوز، يجوز إدخال العوض في المسابقات في هذه الصور الثلاث التي إنما جازت لأجل الإعداد للجهاد وتقوية المسلمين. فيقول كل ما اشترك معها في تقوية المسلمين ولو لم يكن تقوية حربية، ولو كان تقوية علمية، تقوية دعوية نحو ذلك، فإنه يجوز. وتبعوا على هذا ابن القيم في الفروسية وأطال في الانتصار له. فيقول مثلا بناء على هذا إيش النتيجة؟ النتيجة أنه لو كان عندك مثلا تريد تعمل مسابقة لحفظ القرآن، كثير هذا مسابقات حفظ القرآن، حفظ المتون العلمية، حفظ الحديث الشريف نحو ذلك، فهل يجوز يكون فيها بذل عوض؟ نقول على قول الجمهور لا يجوز، وعلى قول ابن تيمية يجوز ذلك. على قول ابن تيمية يجوز ذلك، وكثير من مشايخنا اليوم يفتون بقول ابن تيمية، يفتون بقول ابن تيمية. وابن عثيمين رحمه الله له نوع من التردد، أحيانا يفتي وأحيانا لا، يقول إنه ابن تيمية يقول كذا وبعض العلماء يقولون كذا إلى آخره. لكن من أقوى الموجبات اليوم لمن يقولون بقول ابن تيمية رحمه الله هو تعطل مثل هذه الأشياء. فيقولون إن لم يكن إعدادا بدنيا فليكن على الأقل إعدادا علميا، إعدادا للجهاد باللسان، وإن لم يكن جهادا بالسنان. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا بد لصحة المسابقة، لا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين، من تعيين المركوبين للراكبين، من تعيين المركوبين. يقول هذه شروط المسابقة بعوض تعيين مركوبين، يعني إذا كان إبلا أو خيلا فلا بد أن تعين. طيب، للراكبين، قال لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه. اقفل سطرا ثم قال: ولا بد في المناضلة، المناضلة إيش المناضلة؟ المسابقة بالسهم، المسابقة بالسهم. يقول لا بد في المناضلة من تعيين الرماة، من تعيين الرماة، اكتب للقوسين، اكتب للقوسين. قال لأن القصد معرفة حذقهم، ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية، لا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية. إذن هذا رقم بالترقيم عندك 1 و3، هذان شرط واحد وهو التعيين. تعيين إيش؟ في السباق على الحيوانات يكون تعيين مركوب، في السباق في السهام يكون تعيين من؟ تعيين الرامي، تعيين الرامي. نرجع إلى السطر الذي قفزناه، قال: ولا بد من اتحادهما في النوع، اتحادهما ما هما؟ المركوبان، المركوبان في النوع، فلا تصح بين عربي وهجين. فإذا كان مثلا في الخيل فلا بد أن يكون نفس النوع، إما عربي مع عربي أو هجين مع هجين، الهجين الذي يكون أبوه فقط عربي، يكون أبوه فقط عربي. لماذا يقولون لا بد من اتحاد النوع؟ لأن القدرة والنشاط والسرعة وما إلى ذلك تتفاوت في الأنواع. فلذلك تجد الآن في سباقات الخيل مثلا، تجد هنا يجعلون سباقات السرعة، فهذه لها صنف من الخيل، وسباقات التحمل، فهذه لها صنف من الخيل آخر. سباقات السرعة كيلو كيلو وزيادة هكذا، سباقات التحمل 80 كيلو 90 كيلو 100 كيلو هكذا. طيب، فيفرقون بينها. فكذلك يقال بالنسبة للإبل، كذلك يقال بالنسبة للإبل لا بد أن تتحد في النوع. طيب، واضح يا ما اسمه هذا يا سفيان؟ ها؟ عبد الله. واضح عبد الله؟ كل واضح إن شاء الله، واضح. طيب، ثم قال بعد ذلك، قال: ويعتبر فيها أيضا كون القوسين من نوع واحد، فلا تصح بين قوس عربية وفارسية. القوس الذي يرمى به لا بد أن يكون إيش؟ نوعا واحدا، وهذا مع رقم 2 شيء واحد. رقم 2 قال اتحاد المركوبين، صح؟ صح؟ اتحادهما في النوع، كذلك نقول اتحاد القوسين في النوع. إذن الخلاصة عندنا بحسب الترقيم الذي عندكم في هذه الطبعة، رقم 1 و3 شرط واحد، وهو ماذا؟ التعيين. التعيين. رقم 2 و4 شرط واحد، وهو ماذا؟ اتحاد النوع. ثم قال: ولا بد أيضا من تحديد المسافة بأن يكون الابتداء عدوهما وآخره غاية ولا يختلفان فيه. إذن لا بد من تحديد المسافة، يعني تحديد المسافة هذا في السباق على الخيل ونحوها، فتحدد المسافة من البداية إلى النهاية. كم رقم الشرط هذا؟ لا، الثالث. هذا الشرط يكون رقمه إيش؟ 3، لأن دمجنا بين 1 و3 و2 و4، صح ولا لا؟ فيكون رقم 5 هذا كم رقمه على الحقيقة؟ رقمه 3. إذا لابد من تحديد المسافة. طيب، ثم قال: ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمين. تحديد مدى رمين، هذا كله توضيح للمدى. المدى في الخيل ونحوها يكون له بداية ونهاية. طيب، وفي المناضلة التي هي الرمي بالسهام، قال: تحديد مدى رمين بقدر معتاد. هذا قيد، قوله معتاد يعني معتاد أن يصاب فيه، أن يدرك فيه. قال: بقدر معتاد، فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا، وهو ما زاد على 300 ذراع لم تصح، لأن الغرض يفوت بذلك، لأن الغرض يفوت بذلك. إذن لابد أن تكون مسافة يمكن إدراكها. وقال لك إيش؟ مسافة تتعذر إصابة في مثلها غالبا ما زاد على 300 ذراع. 300 ذراع كم بالمتر يعني؟ ها؟ تقريبا 150، لأن نقول الذراع الواحد كم؟ 50 سنتي تقريبا، صح؟ فكل 100 ذراع 50 مترا، ف300 ذراع تكون 150 متر تقريبا. قال: لأن الغرض يفوت بذلك. طبعا هذا إذا قلنا أنه خاص بالسهام فتعتبر مسافة هذه. إذا قلنا أنه يتعدى للرمي بالمسدس والبندق ونحو ذلك، فنقول بحسب المسافة المعتادة في مثله، لأنه الآن صار في أشياء تبلغ كيلوين 3 كيلو هكذا. قال: لأن الغرض يفوت بذلك. ذكره في الشرح وغيره. ولو غيره مش قلنا؟ ذكرنا سابقا يكون وغيره أحسن، يكون وغيره أحسن، لأن تقدير العبارة ذكره في الشرح، أي ذكره صاحب الشرح وغيره أيضا ذكره. طيب، وليس المراد ذكره ابن أبي عمر في الشرح وغيره من كتبه، لأنه هذا كتابه وحده. واضح؟ أرجو أنه واضح إن شاء الله. طيب، كم صار شرط عندنا؟ 3. رقم 4 اكتبه عندك. 4، أن يكون العوض مباحا معلوما. أن يكون العوض مباحا معلوما، وهذه واضح صح؟ واضح. رقم 5، الخروج عن شبه القمار إن كان الجعل من المتسابقين، من المتسابقين. الخروج عن شبه القمار. عبد الله تعال. الخروج عن شبه القمار إن كان الجعل من المتسابقين. تعال. خذ. أمسك. ألعب بيه هناك. حتى ما تشغل أباك. حتى لا تشغل أباك. إذن الخروج عن شبه القمار قلنا إن كان إيش؟ الجعل من المتسابقين. شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم، عندنا الجعل، الجعل المقابل اللي يكون في السباق لا يخلو من 3 صور، لا يخلو من 3 صور. إما أن يكون من المتسابقين، أو من شخص من خارج، أو من واحد من المتسابقين. إما أن يكون من المتسابقين جميعا، وإما أن يكون من شخص من خارج، وإما أن يكون من واحد من المتسابقين. إذا كان من شخص من خارج سواء كان الإمام أو غيره فإنه واضح هذا لا إشكال فيه. إذا كان الجعل من واحد من المتسابقين، واحد دخل قال أنا سأدخل معكم في المسابقة على الخيل وأنا سأدفع 500 ريال، الذي يفوز فهي له، فنقول جائز ما في إشكال. ما المشكلة عندنا؟ المشكلة إذا سيدفعون جميعا، إذا كانوا سيدفعون جميعا، فهذه الصورة هي التي فيها هذا الشرط. ما هو؟ الخروج عن شبه القمار. الخروج عن شبه القمار. ما هو القمار؟ القمار يعني نوع من الغرر، صورة من صور الغرر، يكون فيها مقامرة، بمعنى أن الإنسان سيدخل في شيء ويدور فيه بين الغنم والغرب، يدور فيه بين الغنم والغرب. فنحن إذا جاء عندنا مجموعة من الناس سيدخلون مثلا سيتسابقون على الخيل، زين، عندنا 5 الذين سيتسابقون وما عندهم واحد سيدفع، بحثوا قالوا لجهات رسمية من هنا ادفعوا لنا فلوس حتى ما فيه، طيب، فقالوا خلاص نحن ندفع، فجاء كل واحد منهم دفع 100 ريال قبل السباق، الذي يفوز سيأخذ 500 ريال مجموع. الحنابلة وجمهور الفقهاء يقولون لابد أن يخرجوا عن شبه القمار. بماذا؟ قالوا بأن يدخلوا معهم محللا، يدخلوا معهم محللا، ليس محلل في كتاب النكاح ذاك تدرسون لوحده، هذا محلل هنا، محلل هنا. ما هو هذا المحلل؟ المحلل هو إنسان يدخل في السباق وله خيل مثل خيل الناس ويمكن أن يسبق مثل ما يسبقون، إلا أنه يدخل من دون أن يدفع شيئا، إلا أنه يدخل من دون أن يدفع شيئا. وجاء في حديث أبي هريرة مرفوعا: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد آمن أن يسبق فهو قمار. فهذا للحديث عند أبي داود مرسلا، والحنابلة يحتجون بالمرسل، في إشارة إلى هذا المعنى الذي أخذ به الجمهور الفقهاء من أنه لابد من وجود ماذا؟ لابد من وجود المحلل. بعض الفقهاء يتسامحون في هذا، ولكن هذا خلاف قول الجمهور. جمهور الفقهاء يقولون لابد أن يخرج عن شبه القمار، وهذا قد نص عليه أحمد ونص عليه الشافعي وغيرهم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أغلق.